يا لطيفا بالعباد ارفض بنا واسق البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا لطيفا وارحم عبدك يا جوان قبل التمر ولك في طه والعباد على السراير والودواد وحق تنزيل الجواد تحيي العباد مع العباد يا لطيفا بالعباد ارضبنا واسقل بلا الله عبدك بباب قواقيف ومن عذابك خائف وبفنائك عاكيف يرجوك تدرك بالمراد يا رب الجلال وذا الكرام نسألك ترحم من جرام وامحو الكبائر والنمام وافتح لنا باب السلام يا وارحم ضعفنا ووسع العيش لنا ولا تؤاخر من جنى إنك لطيف بالعباد أهل بيت المصطفى يا أهل الكرام يا أهل الوفاء أغث عبيدا قد عفا حائر مضيع للمعاد يا تباركوه بمراد وأسعدوه قبل الممات بخير عايش في الحياة وحسن خاتم مستجاب يا رب الصلاة على الرسول خير الأنام ثياب بتول ما ذهب عرق في القصور والآن وعصاح بالديان